أخيرا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قرأ في سرادقات وقرأ في الإذاعة وقرأ من خلال شاشة التلفزيون وبين جماهيره، أيهما في كل هذه الوسائل ترتاح له ويظهر صوتك واضحا ومسموعا من بين كل هذه الوسائل، وأنت بمفردك أما بين جمهورك في المسجد أو في سرادق أو داخل استديوهات الإذاعة أو التلفزيون؟ والله ما اختار لنفسك واحد. لما أنا قلت سعادتك دي بتبقى ساعات تجليات، بعض الأحيان بيبقى فيها يعني ساعات بيبقى فيها بيقول لك تحضرها الملائكة، وبتبقى فيها يعني زي ما تقول فيه فيوضات إلهية، وفي يعني بعض الأحيان الواحد بيقرأ في المسجد وبيبقى فيه نورانيات كده بيحس بأنه في. أنا في مرة كنت أقرأ في الروضة الشريفة والله كده وما كنتش شاعر بنفسي، وكان أيامها الله يرحمه الملك محمد الخامس وبعد ملك المغرب. ملك المغرب، وكنت مرافقه في الرحلة دي. وبعد ما خلصت قراءة جاني أحمد بناني اللي هو مدير تشريفات الملكية وبيقول لي جلالة الملك بيطلب منك أنك تيجي وتقيم في المغرب إقامة دائمة وكل طلباتك اللي أنت عايزها مجابة. بس كنت أقرأ إيه، ما كنت شاعر بنفسي، أنا كنت أقرأ سورة المزمل، وكنت يعني صحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فكنت اقرا في الجنه يعني تقريبا، ما كنت يعني حاسس بنفسي خالص. هذا بتوفيق الله. ما انا بقول لك في ساعات بعض الاحيان الواحد بيبقى يعني I'm not going to do it.